الراديو 90-90 هواها مصر. مهم جدا ان الكيانات الكبيرة في مجتمعنا تشتغل مع بعض علشان التأثير يكون اكبر واقيم ويستفيد منه المجتمع ككل، ودي التجربة اللي بنعيشها مع مؤسسة مصر الخير ومستشفى ابو الريش. ابو الريش، ابو الريش دي اكتر جملة ممكن تسمعها متبادلة بين الامهات في مصر كلها، مش في القاهرة بس، ومش بس بين الامهات، لا دي اكتر جملة ممكن تسمعها من الاطباء نفسهم. دايما في الحالات الكبيرة او المتخصصة قوي تلاقي الدكتور دايما ينصح بابو الريش. ابو الريش هي اكبر مستشفى اطفال في مصر كلها، واحدة من المستشفيات التابعة للقصر العيني والمتخصصة في علاج الأطفال وحديث الولادة بالمجان. المستشفى بتنقسم إلى أبو الريش الياباني، دي تم بنائها بمنحة من دولة اليابان، الله يسترهم أستر أصلهم، الله يبارك فيهم، يبارك في عينيهم المشروطة دي، الله يخليهم يا رب. وأبو الريش المنيرة، وده المستشفى بقى العريق اللي تم تأسيسها من أكتر من 90 سنة. أبو الريش بتعالج سنوياً ما يقرب من 1,000,000 طفل من أطفال مصر، سواء داخل المستشفى أو اللي بيعرف بالإقامة السريرية أو من خلال العيادات الخارجية. بيتردد عليها آلاف مؤلفة من الأطفال المرضى وأهليهم بشكل يومي، والحقيقة أن المستشفى فيها أغلى وأهم وأحدث الأجهزة والتجهيزات، وكمان أكبر الأطباء في تخصص طب الأطفال في مصر تلاقيهم في أبو الريش. مشكلتها كانت دايما في الدعم المادي اللازم لتشغيل الإمكانيات الضخمة دي. لازم طبعا، والله زي ما بقول لكم كده، الأجهزة موجودة والدكاترة موجودين، بس ما فيش إمكانية لتجهيز وتشغيل الأجهزة دي. ما هو أصله الحاجات دي ما بتشتغلش بالدعاء ولا بالإسمة والنصيب طبعا. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. في إعدادات، في تجهيزات، في مصاريف. مثلا المستشفى فيها أكتر حضانات الأطفال المبتسرين تطورا في العالم، تخيلوا في العالم، ومع ذلك أكتر من نص عدد الحضانات دي ما كانش شغال. ليه؟ لضعف الإمكانيات وقلة عدد الممرضات، ما هي الحاجة بتعوز حاجة، لدرجة أن طابور الانتظار كان بيوصل لأكتر من 6 شهور انتظار. تخيل، شوف وجع القلب، تخيل طفل منتظر دوره في دخول الحضانة 6 شهور، حاجة مستحيلة طبعا. وده اللي كان بيخلي أكتر من 15% من أطفال قوائم الانتظار بيتوفوا للأسف. الحقيقة مصر الخير قامت بمجهود كبير جدا في الموضوع ده، دخلت كشريك تطوير لمستشفى أبو الريش، وشريك دعم وتسويق للمستشفى. تسويق؟ أيوة تسويق. الله، حتى لو مستشفى مجاني ما هو بيكون محتاج دعم وتسويق عشان يؤدي دوره. التسويق، يوهو، يا ما قلنا والله العظيم التسويق المهم يعني. طيب عملوا ايه؟ خد عندك يا سيدي، جابوا أدوية وأجهزة طبية بقيمة 1,100,000 جنيه، غير ان مؤسسة مصر الخير شغالة دلوقتي على خطة لتطوير أقسام الجراحة بمستشفى أبو الريش الياباني. حلو قوي. كمان فتحت حساب 100-100 أبو الريش لجمع التبرعات للمستشفى، وبيتم توجيه جميع تبرعات 100-100 أبو الريش لدعم المستشفى بكل احتياجاتها. أهو نحفظ 100-100 أبو الريش. جهود المساعدة اللي بتقوم بها مصر الخير وكل الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحالة الصحة عموماً في مصر وصحة الأطفال خصوصاً في مصر، الحقيقة مجهودات جبارة فعلاً، مجهودات بتقوم بها دول كاملة وبتعجز عنها دول تانية، لكن بتهون كل المجهودات دي قصاد إننا نرجع طفل يلعب ويضحك تاني، نلحق طفل من شر المرض، ونرحم قلوب أهالي من الحسرة عضنا. اللهم ارحم واحفظ واحمي كل أطفال مصر يا رب.